ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء بكم الأرض فإذا هي تمور بكل شيء بصير. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى مستقيم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا قليلا ما تشكرون؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء مناع للخير معتد.

وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين فلما بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون عسى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إن

كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون Then

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل لأجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال رب إني دعوت قومي ليلا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ثم إني دعوتهم جهارا لهم وأسررت لهم

اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأقيموا الصلاة

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكن وكن

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة إلى ربك يومئذ يتمطى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين